الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ومن آثار المعاصي وعقوبات الذنوب أنها تورث الذل، تورث الذل، فإن العز كل العز في طاعة الله، فإن العز كل العز في طاعة الله، فلا أعز ممن أطاعه ولا أذل ممن عصاه، فلا أذل ممن عصاه. وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. أيها الأخوة، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أولئك في الأذلين، هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله كتب الله عليهم الذلة والمهانة والصغار. يقول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يقول الإمام ابن كثير في تفسيرها: من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله. من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله، فإنه يحصل له مقصوده. يقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، سبحانك ربنا ولك الحمد، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. تأمل معي قول الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة، ثم تأمل العلة التي من أجلها أذلهم الله، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال سليمان التيمي رحمه الله: إن الرجل ليذنب فيصبح وعليه مذلته، إن الرجل ليذنب فيصبح وعليه مذلته. ويقول الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذير فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إنهم وإن ركبوا أحد السيارات وأغلاها وأضخمها وأفخرها، وإن لبسوا أغلى الثياب وأضخمها وأفخرها، وإن سكنوا أرقى الأحياء وأغلى البيوت وأوسعها وأرحبها، وإن جلسوا على أشهى الموائد فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراثين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال رحمه الله: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. نعم، فمن قطع صلته بالعزيز المعز فإن الذل حتم لازم. من قطع صلته بالعزيز المعز فإن الذل حتم لازم. يهون العاصي على الله عز وجل ويسقط من عينه، وهذا من دواعي المذلة، من دواعي المذلة أن يهون العاصي على الله ويسقط من عينه فيتخلى عنه ويكله إلى نفسه فلا يحوطه ولا يحفظه ولا يحرسه ولا يهديه ولا يحميه ولا يدافع عنه. فإذا هان العبد على الله فلن يكلمه أحد، فإذا هان العبد على الله فلن يكرمه أحد، وإن عظمه الناس وأكرموه إما مخافة منه وإما لحاجتهم إليه. مش بيكرموا لله ولا بيحترموا لله. هذا العبد المهان الذي كتب الله عليه الذلة والمهانة لا يكرمه أحد، لا يكرمه أحد، وإن عظمه الناس وأكرموه إما مخافة منه وإما لحاجتهم إليه. أما ما في قلوبهم وفي أعينهم فهو أصغر ما يكون وأحقر ما يكون وأهون شيء وأذل شيء. هذا إن كان عنده ما يخافون منه أو يطمعون فيه، هذا إذا كان عنده ما يخافون منه أو يطمعون فيه. أما إن كان لا يوجد فيتسلط عليه حتى أراذل الناس وسفلتهم يتجرؤون عليه، حتى الأراذل والسفلة يتجرؤون عليه يستخفونه يستحقرونه يستزلونه يستعبدونه يقهرونه. هذا العبد الآبق أهانه الله فمن يكرم، أهانه الله فمن يكرم. قال الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فبقدر محبة العبد لله يحبه الناس، بقدر محبة العبد لله يحبه الناس، وبقدر خوفه من الله يخافه الناس، بقدر حبه لله يحبه الناس، وبقدر خوفه من الله يخافه الناس، وبقدر تعظيمه لله ولحرماته يعظمه الناس ويحفظون حرماته، وبقدر تعظيمه لله ولحرماته يعظمه الناس ويحفظون حرماته. كيف ينتهك العبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك ألا ينتهك الناس حرماته؟ كيف ينتهك العبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ لذلك بين الله عز وجل في كتابه بعض عقوبات أرباب المعاصي، وكيف أنه أركسهم بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم، وكيف أنه نسيهم كما نسوا، وكيف أنه نسيهم كما نسوا وأهانهم كما أهانوا دينه وضيعهم كما ضيعوا أمره. لذلك يقول الله عز وجل في آية سجود المخلوقات: ومن يهن الله فما له من مكرم. أيها الأخوة، المعصية تصغر النفس وتدنيها، وهذا من لوازم المذلة والمهانة. المعصية تصغر النفس وتدنيها وتخفضها وتحقرها، كما أن الطاعة تكبر النفس وتنميها وتظهرها وترفعها وتزكيها. وقد أقسم الله عز وجل في كتابه على ذلك 11 قسما لم يأتي مثلها في القرآن الكريم، فكان أطول قسم على: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسم لم يأتي مثلها في القرآن الكريم، فكان أطول قسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من طهرها وطيبها وكبرها ونماها ورفعها وأظهرها وأعلاها وزكاها بطاعة الله. قد أفلح من كبرها ونماها وأظهرها ورفعها وأعلاها وطيبها وطهرها وزكاها بطاعة الله. وقد خاب من خسر نفسه وخيبها ودناها وخفضها وحقرها وأذلها وأهانها بمعصية الله. يقول سعيد المسيب رحمه الله: ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، وما أهانت أنفسها بمثل معصية الله. ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، وما أهانت أنفسها بمثل معصية الله. يقول الرسول الكريم صلوا عليه وسلموا تسليما يدعو على العصاة ويبين، يخبر بعقاب الله عز وجل لهم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، فلا أذل ممن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه معاصٍ حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقع فيها، فما أذلنا إن وقعنا فيها. معاصٍ تورث الذل والصغار والمهانة، فما أذلنا إن وقعنا فيها. رواه أبو داود بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، وهذا وقع، بخل الناس، بخل الناس لا بالصدقات فقط، إنما بخلوا حتى بالحق الواجب عليهم في أموالهم، فمنعوا الزكاة. لما يكون واحد زكاة ماله 5 مليون لا يخرج منها 5 جنيهات، 5 مليون سنوية، زكاة ماله 5 مليون لا يخرج منها 5 جنيهات، فهذا يقلع عينه عينه ويرمي بها ولا تقتطع من مالي 5 مليون، كأنه سيقطع عضو من أعضائه. وفينا في الناس من زكت ماله أكثر من ذلك ولا يخرج منها جنيها واحدا، هذا وقع. ما ظن الناس بالصدقة فقط، إنما ظنوا بالحق الواجب عليهم في أموالهم. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، وهذا أيضا وقع، نوع من أنواع الربا. بيع العينة هو أن يشتري السلعة بالآجل، هذه السلعة اشتراها بالآجل 10، ثم يبيعها نقدا 8، هي نفس السلعة، وهو نفس التاجر اللي اشترى منه. هذا نوع من أنواع الربا، وهذا من حيل أصحاب السبت، هذا بيع العينة وقع، يقول افتك بال8 وسدد 10 براحتك. هذا بيع العينة، يشتري السلعة بالآجل بثمن ويبيعها بثمن أقل، وتبايعوا بالعينة وتبعوا أثناب البقر. تبعوا أثناب البقر لها معنى. المعنى الأول رضوا بالحياة الدنيا، تبعوا أثناب البقر، رضوا بالحرث والزرع والتجارة والأعمال، رضوا بالحياة الدنيا. فالله عز وجل يقول في كتابه معاتبا لهؤلاء: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويقول في آية أخرى مبينا عقابهم: إن الذين لا يرجون لقاءنا، حتما إنه لا يرجو لقاء الله، رجل بهذه الحالة في هذه المزلة والمهان كيف يرجو لقاء الله؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وتبعوا أثناب البقر، الرضا بالحياة الدنيا من دون الآخرة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، هناك أناس شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بأثناب البقر في الأمة أو في غير الأمة. هؤلاء الأناس الواحد منهم لا يساوي عند الله ذيل بقرة، تجد الملايين يمشون خلفهم يتبعونهم يتابعونهم ويقولون بقولهم ويفعلون بفعلهم. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليهم ذل، سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يراجعوا دينهم. فكم من معاصٍ عباد الله أورثتنا ذلا وقهرا واستعبادا وإذلالا، لا يرفعه الله عز وجل عنا إلا إذا رجعنا إلى ديننا واستقمنا عليه. كم من معاص أورثتنا ذلا لا يرفعه الله عز وجل عنا إلا إذا رجعنا إلى ديننا واستقمنا عليه. يقول ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب ويونس الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب ويونس الذل إدمانها، ويونس الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. واحد منهم يقول أنا بعصي الله ليل نهار ومش شايف ولا عايش الذل اللي أنت عمال تحكي فيه طوال الخطبة. أرد عليه أقول له لتبلد الإحساس لديك من كثرة المعاصي. هو بيقول في المعاصي ليل نهار ومش شايف ذل. هذه المعاصي الكثيرة التي تقع فيها غطت على قلبه وطبعت عليه فتبلد الإحساس إليه. هو عايش في الذل لكن لا يرى أنه ذليل. ثمة شيء آخر، أننا ما رأينا عزة أصلا، ما رأينا عزة حتى نعلم أن الذي نحن فيه مذلة. زمن العزة ولا أيام ما كانت الكلمة في العالم للمسلمين والقرار في العالم للمسلمين، هذا زمن ولا زمن العزة والكرامة. فما رأينا هذه العزة حتى نشعر أو نستطيع أن نفرق بين العزة والذل. ما عشنا عزة حتى نقرر أن الذي نحن فيه مذلة أو عزة. فمتى ترجع العزة؟ عندما تكون كلمة المسلمين وقرارهم من دماغهم. هذا خطأ فادح. عندما تكون كلمة المسلمين وقرار المسلمين من كتاب ربهم وسنة نبيه، عندما تكون الكلمة والقرار المسلمين في العالم من كتاب ربها وسنة نبيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، أيها الأخوة، المعصية تجعل صاحبها من السفلة، وهذا من لوازم المذلة والمهانة، أن العاصي من الأسفلين ولا بد. وذلك أن الله عز وجل خلق خلقه قسمين، علية وسفلة. بمفهوم نحن ومنظور نحن، كم من إنسان يراه الناس من علية القوم وهو عند الله أسفل ما يكون وأحط ما يكون. والله كم من إنسان في أعين الناس فوق السحاب وهو عند الله سبع أرض. يا ريت في سبع أرض، ده في قعر جهنم عياذا بالله تعالى. كم من إنسان يراه الناس كبيرا وهو عند الله أصغر ما يكون. كم من إنسان يراه الناس عظيما وهو عند الله أحقر ما يكون، أخفض ما يكون، أصغر ما يكون. وكم من إنسان في نفسه كذلك وهو عند الله كذلك أيضا. كم من إنسان في نفسه عظيما وهو عند الله أحقر ما يكون، في نفسه كبيرا وهو أصغر عند الله ما يكون، عند الله أصغر ما يكون. كم من إنسان في نفسه كذلك وهو عند الله كذلك. فلا تغرنك نفسك، فإن الله عز وجل قال في كثير من الناس ويحسبون أنهم على شيء، نعوذ بالله أن نكون منهم، ويحسبون أنهم على شيء، ويحسبون أنهم مهتدون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا تغرنك نفسك ولا تغرنك المناظر. فالله عز وجل يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليعلمن الله الذين صدقوا، وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين آمنوا، وليعلمن المنافقين. المهم، الله عز وجل خلق خلقه قسمين: عليا وسفلى. من هم العليا في ميزان الله عز وجل؟ تعالوا نشوف. خلق خلقه قسمين: عليا وسفلى، وجعل عليين مستقر العليا، وجعل عليين مستقر العليا، وأسفل سافلين مستقر السفلى. جعل عليين مستقر العليا، وأسفل سافلين مستقر السفلى، وجعل أهل طاعته هم الأعلون في الدنيا والآخرة. أهل الطاعة هم الأعلون في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: وأنتم الأعلون والله معكم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمن الأعلون؟ أهل توحيده، أهل طاعته، هم الأعلون في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته هم الأسفلين في الدنيا والآخرة. وكما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار على هؤلاء. جعل العزة لأهل طاعته والذلة والصغار على أهل المعصية، عليين لمستقر العليا، وأسفل سافلين مستقر السفلة. فكلما أذنب العبد، كلما فعل العبد ذنبا، نزل إلى أسفل درجته. كلما أذنب العبد ذنبا نزل إلى أسفل درجته، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين. كلما يفعل ذنب ينزل تحت، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين. وكلما فعل العبد طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. شوف من هم علية القوم في ميزان الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل طاعته، يجعلنا من الأعلين في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الأعلين في الدنيا والآخرة، واجعلنا من أهل طاعتك، وأعزنا اللهم بطاعتك، ولا تزلنا اللهم بمعصيتك. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك، ولا تزلنا بمعصيتك. اللهم أعزنا بطاعتك، ولا تزلنا بمعصيتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.